صلاة الله مطلوبي على المتار محبوبي، صلاة الله مطلوبي على المغدار محبوبي، مليح الغد محبوبي وقصد ثم مرغوبي، صبيح الوجه من هو به قد نلت مطلوبي، صلاة الله مطلوبي على المختار محبوبي، أيا من لقد غدا ربي ومقصودي ومحبوبي، دوائي أنت يا روحي وروحي ثم مشروبي، صلاة الله مطلوبي على المغدار محبوبي، شفائي أنت يا سري وأنت الراح فادنوبي، قريب الدار منه له أذير الراح في الكوب، صلاة الله مطلوبي على المغدار محبوبي، ووالوني وولوني لطبي ثم أرغوبي، كحيل أدعج غنج كغصن البان أسلوبي، صلاة الله مطلوبي على المغدار محبوبي، بوجه منه فاق على ضياء البدر مخضوبي، وأنواع الجمال له وزين الزين بالحوب، صلاة الله مطلوبي على المغدار محبوبي، فآه كيف لا أهوى مرادي ثم مطلوبي، ومن ذا يصرفا قلبي عن المختار محبوبي، صلاة الله مطلوبي على المغدار محبوبي، عليه صلاة مولانا وآل ثم مصحوبي، متى ما أنشد الحادي بصوت فيه مرغوبي، صلاة الله مطلوبي على المغدار محبوبي، متى ما أنشد الحادي بصوت فيه مرغوبي، ومهما غرد الغمري وهام الجلمد النوبي، صلاة الله مطلوبي على المغدار محبوبي.